Oh,

الله أكبر. الذي له ملك السماوات إنه هو يبدئ ويعيد يعني والنبي يا مولانا. الله الله جمع الله عليك يا مولانا. إن بطش ربك لشديد. والله من بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. Thank you. لما علي يخرج من بين الصلب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النادي بربنا.